الحمد لله ربنا تعاظم ملكوته فاقتدر، وتعالى جبروته فقهر، كتب العز لمن أطاعه واتبع هداه فارتقى مقامات العلا وانتصر، وجعل الذل والصغار لمن عصاه وخالف أمره فكان المدحور الأحقر. أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الخبير بما بطن والعليم بما ظهر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى من البشر والمؤيد بالمعجزات والآيات والسور، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه السادة القادة الغرر والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فتقوى الله عروة ما لها انفصام، ونور يستضيء بها ونور تستضيء بها القلوب والأفهام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. أيها المسلمون، في الأيام العصيبة والمحن القاسية وتقلبات الزمن، والزمن قلب، تحتاج الأمة إلى مراجعة دقيقة لحساباتها ومعالجات جادة لجراحاتها وسعي حثيث للتخفيف من مصابها. إن كثيرا من المسلمين عامة والعرب منهم خاصة فتنهم غزو الكفار الثقافي، وران على قلوبهم تيارهم الفكري، فحسبوا أن الوطنيات المعاصرة والقوميات الحديثة تخلت عن عقائدها الأولى، فتزحزح هؤلاء البائسون من المسلمين عن قواعدهم العقائدية، وفرطوا في دينهم الرباني، على حين بقي خصومهم مصرون على عقائدهم الباطلة والباطنة. فيا ترى، أما زالت هذه الفئات من الأمة لم تستبن أن هذه القوميات والوطنيات والنعرات طريق استعماري ومسلك ضلالي انزلق إليه المسلمون في غمرة من محنهم النفسية والسياسية والعسكرية، فلم ينالوا من ورائه إلا الخسار والتبار والفرقة والعار؟ الصرب نصارى حاقدون، والهندوس وثنيون مجرمون، واليهود توراتيون لباطلهم مخلصون. اليهود يدعون الحق في فلسطين باسم الله وباسم الدين وباسم التوراة. يقول قائلهم إن اهتمامنا منصب على عودة الشعب اليهودي للإقامة بأرضه، وإذا كان العرب لا يرون في نصوص التوراة سببا كافيا لحق الملكية فليست هذه مشكلتنا. ويقول يهودي آخر إنني أمتلك ما لدي باسم التوراة، واحتجاج العرب لا وزن له عندي. ورئيس الصرب المنتخب يقول لا تقف الحرب في البوسنة والهرسك الى ان لا يبقى على ارضنا مسلم واحد. اما المخذولون من العرب فنسوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ونسوا نهج محمد صلى الله عليه وسلم وتأريخ محمد صلى الله عليه وسلم، ليقولوا انهم ينتسبون الى كنعان، فالكنعانيون هم الملاك الأصليون وهم أبناؤه فهم أحق بميراثه، ألا بعدا لكنعان كما بعدت عاد وثمود. الله أكبر أيها المسلمون. والموقف موقف محاسبة ومعالجة. يتخلى هؤلاء العرب عن دينهم وتنكشف سوءاتهم، بينما يتسربل اليهود ويصرخون بحماس هائل في كل محفل دولي وإقليمي وفي كل لقاء إعلامي بأنهم أبناء التوراة وأبناء إسرائيل وأرض الميعاد لهم. يقال ذلك أيها الإخوة، وإخوة لنا من فلسطين مبعدون عن ديارهم في العراء في الزمهرير القارس والجوع القاتل. يقال ذلك، وكثير من بلاد المسلمين تنتقص وحرمات أقلياتهم تنتهك وقضاياهم لا يؤبه لها. يقال ذلك، وبعض المسلمين يزعم أنه يحيي ذكر الإسراء والمعراج. ناهيك بمن يحتفلون بأعياد الكفار. أيها المسلمون، كيف دخل المسلمون بيت المقدس؟ لقد دخلوه حين كانوا في موكب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لقد أقبل هذا الموكب العمري المتواضع من أعماق الصحراء يتألق جبينه من آثار شعاع الوحي الخاتم، وتمشي في خطاه رايات التوحيد ومعالم الشريعة. نعم، لقد كان التواضع المذهل يكسو هذا الموكب المهيب المستكين لله رب العالمين. هذا الرجل دخل بيت المقدس بعد أن قوض صرح الدولتين العظيمتين، الدولتين العظميين في العالم، فارس والروم، يتحرك بخطواته المؤمنة مطرق الطرف خاشعا لله في رحل رث، لسان حاله يقول: نحن العرب كنا أذل الناس فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ما واجهوا الدنيا إلا بالقرآن، وما دانت لهم العروش إلا بالقرآن، وما سمعت كلمتهم ولا خضعت الرقاب لهم إلا حين استمسكوا بالوحي، وما صح لهم الذكر وما صدقت لهم الذكرى إلا بالقرآن. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ولما تخلوا عن ذكرهم وكانوا عن ذكرهم معرضين، أنكرتهم الأرض وتنكر لهم البشر واستصغرتهم الدنيا وقذفت بهم في ذيل القافلة. أي ذكرى يفهمها هؤلاء الخلف من الإسراء والمعراج ومن نبي الإسراء والمعراج ومن موطن الإسراء والمعراج؟ عظماء الدنيا والشخصيات اللامعة في التاريخ حين يذكرها أصحابها والمعجبون بها، فإنما يذكرون تأريخ ميلادها وتأريخ وفاتها، كما قد يذكرون شواهد لعبقرياتها ودلائل كما قد يذكرون شواهد لعبقرياتها ودلائل على مواهبها، إما بطولة في معركة أو موقف نبل في مجتمع أو نصر سياسي في ميدان. ولا تعدو هذه الذكرى عندهم كلمات تحبر وعبارات تسطر حفظا لبعض الوفاء لهذه الشخصية أو تلك. وإنه لمن المحزن، وإنه لمن المحزن، والموقف موقف محاسبة ومعالجة، بل من الأسى أن يفهم المسلمون من سيرة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وأيامه ومغازيه أن يفهموا هذا الفهم. بهذا الفهم المحدود لن يجنوا إلا كما يجني أهل الدنيا من أمجاد أصحابهم ومعظميهم. ذكر محمد صلى الله عليه وسلم قد تولى رفعه ربه ورفعنا لك ذكرك، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ذكر محمد صلى الله عليه وسلم عقيدة في القلب وطمأنينة في الصدر وعمل شاهد حي. محمد عليه الصلاة والسلام وسيرته غطت شعب الحياة كلها، في شجاعتها وسياستها، في خلقها ومنهجها. هو القدوة في كل شأن، وهو الأسوة في كل حين. تستمد منه طهارة القلب من الإثم، وطهارة العقل من الخرافة، وطهارة العاطفة من الرجس. ماذا في النفوس من دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ وماذا في الأخلاق من أخلاقه؟ وماذا في الأيدي من تراثه؟ أما كانوا قبله أشتاتا من غير جامع، وهملا من غير رابط، وأحياء على هامش الحياة من غير هدف؟ ذكر محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا باليقين التام الجازم بأنه قرآن يتلى، وسنة تقتفى، ونهج صالح به يهتدى. ذكر محمد صلى الله عليه وسلم مرفوع في الأولين والآخرين، مأخوذ له الميثاق من النبيين أجمعين، مقرون اسمه باسم رب العالمين، يعلو ذكره على المنابر والمنائر، في المحافل والمشاهد والجوامع والمساجد. ليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة ولا أذان إلا ويلهج بذكره الشريف عليه الصلاة والسلام. طاعته مرتبطة بطاعة الله، صلى عليه ربه وملائكته وبشر به النبيون من قبله. المؤمنون مأمورون بالصلاة والسلام عليه كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. خطبه ربه بألفاظ التكريم والتبجيل: يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، يا أيها النبي، يا أيها الرسول. مرفوع في الملأ الأعلى، ومرفوع في الأرض في جميع الأرجاء. يذكر حين يكبر الله ويعظم، يذكر لئلا يطغى على الناس مشاغل العيش وشهوات الدنيا. ومن زعم أنه يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير المقامات التي ذكرها فيه ربه فقد أتى بدعا من الأمر، ويضعف فقه بعض الناس، ويضعف فقه بعض الناس حين يريد أن يقارن شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بغيره من شخصيات التاريخ، أو يريد أن يحيي ذكرها كما يحيي أهل الدنيا شخصياتهم. الله سبحانه وتعالى تولى رفعة ذكره، فهل يتطاول أحد ليزيد على هذه الرفعة؟ يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطنت، نلنا بها حظا في دين أو دنيا، أو رفع عنا بها مكروه في دين أو دنيا، إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم سببها. أيها الإخوة، هذا نوع من الذكر والذكرى، ولون من الحساب والمراجعة. وبقي ذكر آخر يرتبط بهذا الذكر، مقرون به في كتاب الله، كما يرتبط به لون آخر من الحساب والمراجعة. إنه ذكر الأمة المحمدية، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون؟ نعم أيها المسلمون، إن الأمة في أيام محنتها يجب عليها مراجعة نفسها. كتاب فيه ذكركم، فيه شرفكم وصيتكم وعلو منزلتكم، تشرفون بشرفه وتشتهرون بشهرته، فأنتم حملته والحاكمون به، حملتم رسالته فشرقتم بها وغربتم، جاهدتم به فانتصرتم، وغلبتم به فرحمتم، وحكمتم به فعدلتم، وسستم به فأحكمتم، وتفجرت به لكم ينابيع العلوم الصحيحة والمعارف الحقة. تعلمت به الأمة الصبر فهان العسير، وتشربت الشجاعة فضعف أمامها الخطير، دلها على الكرم فبذلت كل نفيس، وترقت في العزة فسمت كل مقام مجيد، وتواضعت فألفت كل قلب سليم. ولما تخلوا عنه تخلت عنهم البشرية، فانحط ذكرهم وصاروا شيعا يتخطفهم الناس، بينما كانوا قبلا آمنين ويتخطف الناس من حولهم. وبعد أيها الإخوة، فإن ذكر الأمة وشرفها وإحياء ذكرى نبيها وأيامه ومغازيه واستعادة الحقوق واسترجاع الكرامة لا يكون إلا برفع السلاح المحمدي. فسلاح محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي دك حصون اليهود وحطم قواهم، وهو الذي حقق العدالة على وجه الأرض وبسط الأمن وأقام الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على كل حال وفي كل حال، حمدا يليق بذي العظمة والجلال ويستدعي مزيد الإحسان والإفضال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله كريم المحتد وشريف الخصال، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب وآل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. أما بعد، فهل يعلم المسلمون وأبناء المسلمين أن معركتهم مع أعدائهم معركة دين وعقيدة، معركة قيم وأخلاق؟ لقد ستر الأعداء وجوههم الكاسرة بالنقاب الخادع، وغطوا أنيابهم الكاشرة بمعاهدات الصداقة، وصاغوا الغصب والنهب بألفاظ القانون ومصطلحات الحقوق، سموا الاستعمار تمدنا والاغتصاب انتدابا، وأنكروا بيع الرقيق وأحلوا بيع الشعوب. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، ألا فاتقوا الله عباد الله، وراجعوا دينكم واستمسكوا بهدي نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة الأسوة العظمى والقدوة العليا نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الكفرة والملحدين، واحم حوزة الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، ووفقه لما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة، وأيده بتأييدك، ووفقه بتوفيقك، واجمع به كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم،